هذا يسأل عن صحة الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. هذا الحديث لا يصح لا أسنادا ولا متنا، وتقدم الكلام عليه من جهة الإسناد. أما الإسناد في نوع من حماد القزاعي وهو قول راجح لا يحتج به، وقد اضطرب نوع من حماد، وكذلك أيضا في رجلا يسبو السماع من عبد الله بن عمر فيما أظن. وأما المتن فلم يأتي الأول في الكتاب والسنة إلا مذموما، ولا يمكن الشخص أن يكون هواه تبع المجال الدوسة، لا يمكن هذا، لأن هو ما يأتي إلا مذموما، ولا يكون هوا إلا أن يكون مذموما، ما يمكن. فالنصوص في الكتاب والسنة ما ذكر الهوى إلا وقد دمل وإلا وقد دم الهوى، فلا يمكن أن يكون الهوى موافق الكتاب والسنة. طبعا إلا من عصمه الله وهو وهم أنبياء الله ورسله، فلا شك في هذا.